الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله تعالى وتوفيقه نشرع بداية من هذه الحصة في دروس مناهج المفسرين. وكنا خلال الحصة الأولى الماضية مهدنا وطأنا فرشنا لهذه الحصة في بيان مفاهيم التفسير، الإطار العام لعملية التفسير، أصول التفسير باعتبارها علما من علوم القرآن، وكيف تطور هذا العلم وأصبح عدة استطيع أن أقول وحدات ومقاييس كلها تصب في خدمة ما يمكن أن يعد ماذا؟ علوم التفسير. إذن بداية من هذه الحصة إن شاء الله سنشرع في دروس مناهج المفسرين ونستثمر ما أخذتموه حتى لا نكرر ونربح الوقت في أمور أخرى. درستم التفسير كمدخل، مفاهيم التفسير أخذتموها ليس كذلك؟ درستم التفسير تحليلي وأخذتم مدخل في مفاهيم التفسير والتفسير والتأويل، درستم الفرق بين التفسير والتأويل حتى نبني عليها، درستوا هذه الأمور أم لا؟ خلاص حتى لا نكرر هذا الأمر. إذن سنأخذ هكذا تعريف بسيط أو اثنين حول المنهج ومناهج المفسرين، ثم نشرح فيما يمكن أن يسمى مسيرة التفسير التاريخية، يعني كيف نشأ التفسير وتطور وأهم مراحل التفسير هكذا في مسيرته من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وبعد ذلك ندخل في التعريف بالمدارس الكبرى، مدرسة تفسير بالمأطور وخصائصها، مدرسة تفسير بالرأي وخصائصها، ثم نأتي إلى الاتجاهات العلمية والتطبيقات على الاتجاهات العلمية، الاتجاه العلمي وتطبيقه. هذا هو المسار العام للحصة. أعيد ذكرت ذلك ولكن حتى يكون التصور أمامكم واضح، سنتتبع المسار التاريخي لعلم التفسير أو لعملية التفسير كيف نشأ إلى اليوم الحاضر وأهم مراحله أو أهم مراحله. بعد ذلك نقف مع المدرسة الأم وهي مدرسة تفسير بالمأطور، نعرفها، نذكر خصائصها، نمثل لها أهم تمثيلتها. نذهب إلى مدرسة تفسير بالرأي، نعرفها، نذكر خصائصها وماذا نفعل؟ كذلك نمثلها. ثم نذهب بعد ذلك إلى ما يسمى بالاتجاهات العلمية في مسيرة التفسير، فنأخذ على سبيل المثال الاتجاه الفقهي نمثل له بتفسير ومنهجي، الاتجاه مثلا البياني بتفسير وبمنهجي، وهكذا، وبذلك إن شاء الله تكتمل الصور. مباشرة هكذا يعني مفاهيم أو تعريف مناهج المفسرين باختصار، ثم ننتقل إلى النقطة ونبدأ بالمنهج في سطرين. تعريف المنهج لغة، ورد عند ابن فارس في مقاييس اللغة، المنهج الطريق، المنهج الطريق، ونهج لي الأمر أوضحه، وعند الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، المنهج الطريق الواضح، ونهج الأمر وأنهجه وضحه، يقول تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا واضحا، عود إلى السطر. يستعمل المنهج استعمالين دائما في اللغة، استعمال مادي حسي، واحد الألف، استعمال مادي حسي للدلالة على الطريق الواضحة، الطريق المادي الواضحة، على الطريق الواضحة المستقيمة. هذا الاستعمال الأول، عودة إلى السطر. واستعمال معنوي نظري، واستعمال معنوي نظري، حيث يراد به، حيث يراد به الخطة العملية الموضوعية المرسومة بدقة، الخطة العملية الموضوعية العلمية الموضوعية المرسومة بدقة. مباشرة بعد ذلك هذه المفاهيم نأتي إلى مناهج المفسرين، مناهج المفسرين. نقول بناء على ما ورد، على ما ورد في مصادر اللغة لمعنى منهج، لمعنى منهج، وبناء على، وبناء على مفهوم التفسير وتعريفه الاصطلاحي، بناء على مفهوم التفسير وتعريفه الاصطلاحي، سيكون معنى مناهج المفسرين كالآتي، سيكون معنى مناهج المفسرين كالآتي، هي أو هو المناهج أو هي المناهج، الخطط العملية الموضوعية العلمية، معذرة، الخطط العلمية الموضوعية التي التزم بها، الخطط العلمية الموضوعية التي التزم بها المفسرون في تفاسيرهم للقرآن الكريم، الخطط العلمية الموضوعية التي التزم بها المفسرون في تفاسيرهم للقرآن الكريم، والتي تتمثل في قواعد وأسس وفي أساليب وتطبيقات، وفي أساليب وتطبيقات وخطوات متبعة، وخطوات متبعة، في أساليب وتطبيقات وخطوات متبعة. نكتفي بهذا في مفهوم مناهج المفسرين، أشرح باختصار وأمثل في أجل أن نوضح المسألة أكثر. إذن عندما نعود إلى مصادر اللغة، فاللغة تمدنا من مصادرها أن المنهج هو الطريق السوي المستقيم الواضح المعالي، ويمكن أن يكون هذا المعنى الطريق الحسي المادي الذي يمكن أن يسير فوقه الإنسان أو يسلكه بسيارته أو شيء من هذا، كما يمكن أن يفيد ماذا؟ خطة أو أن يفيد المنهج خطة معنوية لأي عمل من الأعمال، خطة مدروسة. أنت تقول مثلا أريد مثلا أن أحضر للامتحان مثلا، إذن يلزمني أن أتخذ لذلك خطة أسبوع قبل الامتحان أو شهر قبل الامتحان، وهي أن أستيقظ باكرا، أن أحضر مش عارف كل ما يتعلق بالمادة، أن أراجع فقرات، أن أقسمها إلى كذا، أن يكون عندي لقاء مع زملائي لكذا. هذه خطة. فلان أراد أن يبني مسكنا، يتخذ لذلك خطة أنه ينبغي أن يبحث عن أرض، وبعد ذلك يبحث عن البناء ويضع الهيكلة ويستشير كيف يكون. إذن هذه خطة، خطة لعمل معين. هذا في المعاني ماذا؟ المعنوية لكلمة منهج. فأنت تريد أن تقوم بعمل تعد له مخطط أو خطة، فهذا منهج إنجاز ذلك العمل. هذا المعنى اللغوي ننقله إلى مناهج المفسرين. يلا سكتونا. مناهج المفسرين إذن وفقت عملية التفسير، مفهوم التفسير أنها محاولة لفهم كلام الله تعالى واستخلاص أحكامه أو استنباط أحكامه واستخلاص فوائده وعظاته. هذا هو التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي للتفسير. مناهج المفسرين هي ماذا؟ هي هذه العملية التي يراد بها فهم كلام الله سبحانه وتعالى ضمن تفسير نريد أن نستخلصها منه. إذن فيما تتمثل هي تلك الخطة أو تلك الخطوات التي اتبعها مفسر من المفسرين في عمليته لفهم كلام الله. وهذه الخطوات فيما تتمثل في خصائص في التفسير، تتمثل في ماذا؟ في خطوات في عملية التفسير، في أصول وضوابط وقواعد التزمها في عملية التفسير. نمثل بمثال تطبيقي، معلش نكتب هذا مثال تطبيقي ويمكن للمشاركة. يرى واحد منكم يعطينا تفسير اطلع عليه يستمد بعض خصائصه. من واحد منكم اطلع على تفسير ولا مش عارف في مكتبته الخاصة تفسير، عاد إلى تفسير من التفسير وتلمح منهجه وتلمح خطواته، أو لو اطلع حول الموضوع يفيدنا. يلا من؟ فضل. نعم أرفع صوتك. لا تفتح ولا تنقل السمح أي جلجل في سمي الخيار. هي؟ سمي الخيار قال أي جلجل مقصود بالجل هم قال أبو بكر يعني خيط على الخيار. ابن عباس ومجاهد قالوا مقصود به الجمل على ظاهر. هي؟ يعني السلف هنا يعني ابن كثير لما نقل هذا التفسير اقتصر على تفسير ابن عباس ومجاهد بعض السلف. بعض المتأخرين قالوا إنه مقصود به خيط البحار الذي يستعمل في الباخر. هي؟ طبعا الكلام ربما سيأتي يعني شرحه في معارض كثيرة. يعني هذا مثال لابن كثير توقف فيه على رأي مثلا مدرسة التفسير بالمأطور توقف فيه، ولكن نعم يمكن أن نستخلص منه خاصية أن ابن كثير مثلا يعتمد على التفسير بالمأطور، ولكن لكي نستخلص هذا الأمر لا نكتفي به مثال، نمزح أو ماذا نأخذ عينات مختلفة من تفسيره حتى نستخلص كيف فسر القرآن الكريم. نعم أنت وقفت مع مثال وجدت ابن كثير مثلا توقف فيه على ما كان عند الصحابة الكرام في تفسير هذه الآية، سيكون شاهد على تفسير ابن كثير في منهجه، ولكن لكي نستخلص المنهج لابد أن نمسح، إما أن نمسح كل عمل التفسير أو نختار عينات عديدة من صور ومن أرباع ومن أجزاء مختلفة، بعد ذلك نستطيع أن نستخرج مجموعة من المفاهيم. نعم شكرا على المثال. زيد من عنده مثال آخر مثلا؟ يلا ربحا للوقت نقول على سبيل المثال، نكتب على سبيل المثال إذا أردنا نكتب كمثال هكذا أن نتعرف على منهج الشيخ الطبري أو الشيخ ابن جرير الطبري في تفسيره فإننا سنلحظ عليه ما يلي، ليس كل ولكن مجموعة من خصائص تدخل في المنهج. أن المفسر يعتمد نقل الروايات بأسانيدها، هكذا مطع أن المفسر يعتمد نقل الروايات بأسانيدها. زيد تحته أن المفسر ينقل لنا أقوال من سبقه من التفسير أو في التفسير، من سبقه في التفسير تحته أن المفسر يعنى بنقل ما يعرف بالإسرائيليات في التفسير. رابعا أن المفسر يتتبع تفسير الآيات في مضانها داخل الصور، أن المفسر يتتبع تفسير الآيات في مضانها داخل الصور. زيد خامسا أن المفسر له اجتهاداته وترجيحاته في المسائل التي يعرضها ويتناولها في تفسيره. نقطة. في المسائل التي يعرضها ويتناولها في تفسيره. نقطة. نعلق تحته. نستطيع أن نقول أن هذه الخصائص تعد من ملامح تفسير الشيخ الطبري، من ملامح منهج تفسير الشيخ الطبري، والتي يمكن أن يلاحظها أي مطلع عليه، والتي يمكن أن يلاحظها أو أن يكتشفها أي مطلع على تفسيره. نقطة. نعم خلاص نقطة. نعلق على هذا المثال لكي نقيس عليه أمثلة أخرى. طبعا الذي قمنا به ليس هو المنهج الدقيق، ولكن أعطيناكم مثال لما يمكن يسمى ملمح منهج مفسر. أنك ماذا تفعل؟ تقوم بقراءة لتفسيره في معارض متعددة، ولا تكتفي بمثال أو ربما بصورة واحدة، لأن حتى عمل التفسير أحيانا تتطور، لأن مثلا هذا المفسر راح يبدأ سورة البقرة وعمره 40 سنة، وينهي سورة الناس وعمره 70 سنة، ممكن. إذن فيه تطور. لهذا المنهج هو أنك تأخذ نماذج عديدة من تفسيره، ثم تحاول أن تكتشف ملامح هذا التفسير، وبقدر ما تتعمق أكثر وبقدر ما تدقق أكثر راح تستخرج ربما عموما في تفسيره من خصائص وقواعد وخطوات. ويمكن حتى تتعدد، أحيانا يفسر وفق خطوات معينة، مثلا تفسير تحليلي بمعنى مثلا يعنى بأسباب النزول، يعنى بالجانب اللغوي، يعنى بالأحكام، وأحيانا أخرى ربما تلقى منهج آخر. كل هذا موجود، كل هذا موجود. إذن عملية استخراج المنهج وهذا التتبع، فالوقوف مع المميزات. احنا عشرنا مثلا أن الرجل ينقل بالأسني، هذه ميزة ربما لا نجدها كثيرا عند غيره من المفسرين، إذا نسجلها في منهجه. ثم نسجل أن الرجل ما شاء الله يمسح ويعطينا عموم آراء من سبقه، وهذه ميزة كذلك لا نجدها في كثير من المفسرين. ميزة أخرى كانت موجودة في عصره، وهي أن الرجل يعنى بالإسرائيليات، ميزة في التفسير، لأن موضوع الإسرائيليات جزء من عمل التفسير على الأقل في مدرسة التفسير بالمأطور نسجله. ثم أن الرجل كذلك له اجتهاداته، له آراءه، له ترجيحاته، نسجل هذا الأمر. إذن هذه المسائل هي التي يمكن يقال عنها منهج فلان في تفسيره. لهذا قلنا ملامح، يعني فيما بعد لو نأتي للتطبيق الدقيق، يعني تصوروا إنسان عنده مذكرة ولا عنده رسالة ولا عنده أطروحة حول مفسر، فهو سيدقق، راح يكتبنا كتاب تاع 200 و300 صفحة في كل خصائص هذا المفسر من كل الجوانب، من كل الجوانب. وهذا هو يعني مسألة اكتشاف المنهج، فيها مراحل، يمكن نتكلم على الملامح الكبرى، ويمكن أن تتعمق لكي تستخرج الكثير من المسائل في ماذا؟ في المنهج. هذا إن شاء الله راح نشوفه كذلك في حصص قادمة. فضلوا إذا كان في أي إضافة في هذا الموضوع أو تساؤل أهلا وسهلا. بعد ذلك مباشرة مسيرة، نقول يعني مسيرة التفسير التاريخية، يعني النشأة والتطور، مسيرة التفسير التاريخية بين قوسين نشأة التفسير وتطوره. مباشرة مقدمة ولا مدخل هكذا، كأي علم من العلوم، كأي علم من العلوم، فإن التفسير شهد مرحلة الميلاد والنشأة ثم النضج والتوسع والتجدد، ثم النضج والتوسع والتجديد أو التجدد، كما شهد مرحلة القوة ومرحلة الضعف. عود إلى السطر. كانت ميلاد مسيرة التفسير، أو كان ميلاد مسيرة التفسير مع نزول القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستمرت عبر القرون ولم تتوقف. واستمرت المسيرة عبر القرون ولم تتوقف، وخلفت لنا تراثا زاخرا يضم ألوانا ومناهج واتجاهات علمية في التفسير. ويمكن أن نقسم هذه المسيرة إلى أربع مراحل كبرى، إلى أربع مراحل هامة ولا كبرى وشي من هذا. المرحلة الأولى، مرحلة النشأة والتأسيس، مرحلة نشأة التفسير وتأسيسه. تمثل هذه المرحلة، نكتب ثم نشرح كل مرحلة، نلخصها قدر الإمكان في سطور ثم نتولى التمثيل والشرح لها. تمثل هذه المرحلة حركة التفسير في القرون الذهبية للأمة، وهي الأجيال الثلاثة الأولى في القرون الذهبية للأمة، وهي الأجيال الثلاثة الأولى، جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم، جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم. عود إلى السطر. تبتدئ هذه المرحلة بما كان يشرحه ويبسطه، بما كان يشرحه ويبسطه النبي عليه الصلاة والسلام من معاني القرآن لأصحابه، من معاني القرآن لأصحابه، ومما كان يجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم مما أشكل عليهم، مما أشكل عليهم وغمض من أحكام ومعاني. إلا أن ما بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم كتفسير محض للقرآن الكريم، ولا ليكمل كتفسير محض للقرآن الكريم ولا ليكمل قليل جدا. شكرا. قليل جدا. أوردته كتب الحديث والتفسير بالمأطور، أوردته كتب الحديث والتفسير بالمأطور. تفضل. أوردته كتب الحديث والتفسير بالمأطور. مثاله، نعطوا مثال حتى تكون الصورة واضحة لما يمكن يسمى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهو قليل جدا. مثال ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود، قال: لما نزل قول الله تعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، سورة أنعام. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم، أو أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أغلق القوسين في نص الحديث. معلش أشرح شوية ثم نعود إلى الكتابة في المرحلة الأولى، ما زال من النهاية ولكن حتى ما يروحش الوقت في الكتابة كثير. نعم تبع، نزيد نبص شوية تفسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي باختصار إلى ملامح عصر الصحابة الكرام، قريب تابع إلى عصر النبي، ويعني ما نطولوش في هذا حتى ما يديناش الوقت وإلا راح يستغرق كثير منه. نعم، إذن نحن نتكلم كيف نشأ وتطور علم التفسير، فقلنا تقريبا هي أهم مراحل الكبرى. أهم مراحل الكبرى قلت في الحصة الماضية لمن كان معنا، قلنا علوم التفسير هي الحقيقة من حيث التقعيد جديدة، من حيث الضبط وهكذا الفهرسة هذه جديدة، وهذه جهود تقريب علماء معاصرين القرن الماضي والروح هذا مكان، هم الذين تقريب عادوا إلى كل هذه المسيرة فحاولوا أن يضبطوها ويستخرجوا خصائصها ويضبطوا مناهجها ويستخرجوا اتجاهاتها العلمية. فنحن عالى عليه، نحن كل ما سنأخذه تقريب نحن عالى يا إما على الشيخ الذهبي في كتاب التفسير المفسرون، ولا الشيخ الخالدي في كتابه تعريف الدارسين، ولا غيره من الدراسات التي هي تقريب حوالي هذه الدراسات. إذن تقريب رأوا أن هذه المسيرة يمكن أن تقسم إلى أربع مراحل كبرى: مرحلة تأسيسية، مرحلة النشأة تضم تقريب يعني القرنين ثلاثة الأولين ما قبل الطبري، تعتبر مرحلة ما قبل الطبري، ثم مرحلة تقعيدية اتضح فيها علم التفسير وتطبيق التفسير هي مرحلة الطبري، ثم بعد ذلك مرحلة التفريع واستغرقت تقريبا 10 قرون، بمعنى بعدما اتضحت عملية التفسير وملامح التفسير انطلقت التفسير وهي مدرسة مرحلة التفسير بالرأي. التفسير ماذا وقع له؟ بنى على التفسير بالمأثور، ثم توسع في اتجاهات علمية كثيرة، لغوية، أحكام، علم الكلام، البيان وكذا. ثم مرحلة ممكن بين قوسين معاصرة راحت إلى التجديد، يا إما يعني أستطيع أن أقول تأثرت بالعلوم العصرية فدار ما يسمى بالتفسير العلمية، أو تأثرت بين قوسين بما يسمى بالحركات الدعوية والإصلاحية في العالم الإسلامي، فانطبع ذلك في علم التفسير، فحاولوا أن يعني يذهبوا إلى إصلاح المجتمعات انطلاقا من التفسير، واعتبرت وكأنها تجديد نقلة نوعية في عمل التفسير. هذه المراحل الكبرى التي سنتكلم بنوع من الاختصار عن كل مرحلة. واضح؟ نحن الآن في البدايات، التفسير كعلم في البدايات، نعود فيه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بداية نزول القرآن هو بداية شرح القرآن أو تفسير القرآن، أكيد، لأن هذا القرآن في الأخير أنزل أو نزل لكي ما يتفقه به المسلمون، لكي يقرأوا، لكي يفهموا. ثم ذكرنا فيما مضى أن الناس هذو كانوا أهل سليقة عربية، يعني مسألة فهم القرآن وتفسير ربما تختلف على ما هو عليه الآن في هذا العصر، يعني كما ورد عند ابن عباس أن التفسير على 4 أوجه، وقال وجه من الوجوه، ماذا قال ابن عباس؟ وجه تعرفه العرب من لغتها، لا تحتاج إلى الشرح، لا تحتاج أصلا إلى من يقول له ما معنى هذا الكلام، لأنه هو من لغتها. هذا الكلام لابن عباس، أعطيكم قوله في حصة قادمة ولا حتى من بعد، موجود كلام دقيق لابن عباس، قال تفسير على 4 أوجه، وذكر وجه من الأوجه أنه تفسير تعرف العرب بلغتها، تسمع كلام الله تعرف المراد، ما يسمى بالسليقة. نعم، إذن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين: تفسير نستطيع أن نقول مقال، وتفسير حال. تفسير المقال قليل وشحيح، يعني عندما نذهب ونبحث على أحاديث ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تضمنت تفسيرا مباشرا لآيات قرآنية قليل وقليل وقليل جدا. وأعطينا لكم مثال ربما أكثر مثال تداول هو هذا. ينزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يستشكل الصحابة معنى هذه الآية، يستشكلون معنى هذه الآية، فيذهب من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم. ففهموا الظلم بالمعنى المراد، بالمعنى اللغوي المراد، وهو التعدي. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيوجه هذه الآية في معناها، فيقول: ليس ما فهمتم، ولكن إن الظلم المقصود في الآية هو ما قاله لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. هنا طبعا يطول الكلام، ربما سنعود إلى هذا المثال في حصص قادمة عندما نتكلم على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا مفهوما استراحيا، لماذا؟ للفظ الظلم في القرآن الكريم، فقال أو بيّن لنا أن الظلم يرد في القرآن الكريم بمعان عديدة، من بينها معنى ماذا؟ بمعنى الشرك، وهذا ليس في كل الآيات طبعا. الله فيك، شكرا. نعم. وهذا الذي أشرت إليه في الحصة الماضية، ما سميته في الحصة الماضية؟ من يذكر؟ سميت هذا في الحصة الماضية شيء، من يذكر؟ هذا الأمر هو ورود كلمات في القرآن الكريم بمعاني متعددة، ماذا سميته؟ شكرا، سميته الوجوه النظائر، هذا مثاله، هذا مثاله لفظ يريد بمعاني عديدة، بمعاني عديدة، هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. وهنا مثال يتضمن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة بالقرآن. مثال واحد: النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، صح، ثم هو تفسير للنبي بالقرآن، إذن هو تفسير للقرآن بالقرآن وتفسير للسنة بالقرآن، وهذا منهج ماذا؟ مدرسة التفسير بالمأثور، يعني نحن نشرح في ذات وقت نبين خصائص المدارس. إذن هذا مثال طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تفسير النبي بالمقال، خلاص شرح النبي بقوله، ولكن هذا قليل، وهذا ولد نقاشا علميا بين العلماء متأخر فيما بعد في القرن الخامس والسادس، أشار إليه الإمام ابن تيمية في مقدمته في التفسير، وأشار إليه الإمام ابن كثير كذلك في مدخله للتفسير. روحوا إلى ابن كثير التفسير، ستجدون في المقدمة، قبل ما يبدأ في التفسير، في مقدمة التفسير ستجدون نقاشا علميا مفاده ماذا؟ شكرا، مفاده هل النبي صلى الله عليه وسلم ناقش فسر القرآن كاملا أم لا؟ في المسألة رأيان، في مسألة رأيان متكاملان وليس متعارضين أو متعارضان. يجي إنسان يعتبر أنه متعارض، مش متعارضين، كل نظر إلى الموضوع من زاوية، واحد نظر الموضوع باعتبار النبي يفسر بالمقال، والثاني نظر الموضوع باعتبار النبي يفسر بالحال، هذا ما كان. بعض الناس يبين أنه مش صراع، اجتهادات العلماء ووجهات نظر العلماء. والسبب الثاني في الاختلاف ينطلق من يقول لي أظن أشرت إلى هذا كذلك، من ماذا ينطلق؟ ممكن إنسان مطلع على هذه المسألة ينطلق من ماذا؟ من مفهومهم للتفسير، مفهوم الفريقين للتفسير. هل التفسير هو كل ما يمكن أن يعد فهما وشرحا للقرآن، أو أن التفسير هو مصطلح دقيق، هو تفسير تحليلي بمعنى تتبع فهم الآيات في مضانها واستنباط أحكامها واستخلاص حكمها بأمر واضح. بعض يعني فريق من العلماء في مناقشة هذه المسألة المهمة، فريق من العلماء انطلق في كلامه هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا بالمدلول الاصطلاحي، وفريق تكلم عن هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا بالمدلول العام للتفسير بمعنى البيان، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم، انطلق بهذا المعنى فقال إن التبليغ وظيفة نبوية لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر فيها. والقرآن شرح للتبليغ. إذا قلنا إن النبي لم يفسر القرآن وكأننا نقول بأنه قصر في مهمته وحاشا، لاحظوا الفروق. لهذا قلت المسألة ليست يعني اختلاف بين العلماء، اختلاف حقيقي، ولكن هي تقدير للمفاهيم وللمنطلقات. الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا قصد أمرين. أمر أول التفسير بمعنى بيان الأحكام وبيان مقتضى النبوة، نعم النبي فسر القرآن كاملا أو بيّن المراد من القرآن بهذا المعنى، واعتبار التفسير بهذا المعنى البيان والشرح. وفريق ثاني انطلق من المدلول الاصطلاحي الدقيق للتفسير فقالوا لا، النبي لم يفسر القرآن كاملا بل فسر بعضه وقليله فقط. إذن هذا الفريق صحيح وهذا الفريق صحيح. هل هذه المسألة مفهومة يا جماعة؟ يعني أي واحد منكم قادر يراجعها ويشوف أدلة الفريقين فيما أشرت من كتب ومبتوتة، يعني حتى في الكتب التي تناولت يعني مناهج المفسرين أشارت إلى هذه المسألة وبينت وجهة نظر الفريقين، حتى نبين ما شاء الله هذا العلم الشرعي كيف يمكن أن يتنوع، وليس بالضرورة أن يتعارض، يتنوع في إطار الممكن، في إطار الراجح والمرجوح، وفي إطار الاجتهادات والفهوم الموجودة. نعم، إذن هذا في العهد النبوي تفسير بلسان النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا ومثلنا له. بعد ذلك معلش نكمل السطور في عهد الصحابة والتابعين، يلا بسرعة. جاء عهد الصحابة وواصلوا دور النبي صلى الله عليه وسلم. فرض نشير إلى هذه المسألة عن النبي، أنا ما شرناش معلش راح نعود إليها. جاء عهد الصحابة وواصلوا دور النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معاني القرآن الكريم، في بيان معاني القرآن الكريم وتوضيح مشكله، إلا أنهم لم يعرف عنهم تفسير متكامل للقرآن، إلا أنهم لم يؤثر أو لم يعرف عنهم تفسير متكامل للقرآن، كما لم يعرف عنهم الإكثار في ذلك، الإكثار في التفسير، بل كانوا معروفين. من يكمل الكلمة وش هي؟ قلتها في الحصة الماضية، تورع أو إيه؟ قلتها في الحصة الماضية، بل كانوا معروفين بالتهيب، نعم بالتهيب من طرق باب التفسير. فهذا قول أبي بكر الصديق، معلش نسجله، فهذا قول أبي بكر الصديق يقول أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في القرآن وفي كتاب الله برأيي، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله برأيي. إلا أنه كذلك الأصل من فهموش هذا القول فهم معاكس، صح ولا لا؟ واضح يا جماعة؟ نرانا في مع طلبة سنة ثانية يعني بعض المعاني تكون مفهومة، من فهموش المعنى المعاكس، مش الناس قالوا يعني كذلك يخلوا المشكل ولا يخلوا الأحكام ولا يخلوا بيان شرع الله ولا أنهم ما يقدروا شيء يفهموا، لا، لكن المسألة أنه كان فيه هذا الشأن وهذا العظمة مع القرآن الكريم، ولكن في المقابل كانوا في مستوى كذلك القيام بما يلزم ستونة بما يلزم هذا القرآن من ماذا؟ المستوى الفهم وصنبات الأحكام، نعم، والتطبيق والالتزام قبل ذلك وبعد ذلك، نعم، يعني مسألة اجتهادات الصحابة الفقهية واختلافاتهم كلها معروفة، ولكن هذا مقام ينبغي أن يلاحظ عليه، واضح، حتى كذلك لا نخطئ في تصوير المسألة حقيقة، دائما سكتونا، عودة إلى السطر. عرفت في عهد الصحابة أربع مدارس تفسيرية، أربع مدارس تفسيرية، مدرسة مكة وإمامها عبد الله بن عباس، مدرسة مكة وإمامها عبد الله بن عباس، مدرسة المدينة وإمامها أبي بن كعب، مدرسة المدينة وإمامها طبعا في التفسير، يمكن يكون فقيه ولا شيء من هذا، ولكن حنتكلم على أبرز شخصية تفسيرية، وهذا لا يعني لوحده، يمكن يوجد معه، ولكن نذكر تقريبا أبرز شخصية في كل مدرسة. مدرسة المدينة وإمامها أبي بن كعب، مدرسة الكوفة وإمامها من؟ ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. مدرسة الكوفة وإمامها عبد الله بن مسعود. مدرسة الشام وإمامها أبو الدرداء، وإمامها أبو الدرداء. عود إلى السطر. كما عرف عن كل مدرسة عدد من التابعين أو من يعني من التابعين مباشرة، ثم من تابعيهم الذين برزوا في مجال التفسير وواصلوا المسيرة، نذكر منهم يعني في عصر التابعين نذكر منهم في عصر التابعين نذكر مجموعة: مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري. مجاهد وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن الجبير وعطاء وقتادة، هذا أبرز من عرف من التابعين في ماذا؟ في التفسير. عطاء وقتادة. ثم ظهر بعدهم عدد من تابعي التابعين، مقاتل من تابعي التابعين أو من التابعين، وابن جريج والسد الكبير. ابن جريج ومقاتل والسد الكبير، نعم، السد الكبير معروف اسمه هكذا من المفسرين. ثم ظهر بعدهم من دون تفاسير شبه كاملة، رانا تقريبا بعد المئتين، ظهر يعني مازال الطبري مازال مشاش، مازال الطبري ظهر من بعدهم، نعم تفضل. ايه ما كانش تفاسير، مازال التفاسير متكاملة يعني، راح نعلق الآن، راح نعلق نكمل الكتابة، نعلق على تفسير ابن عباس وغيره، راح نعلق. ثم ظهر من بعده من استطاع تدوين تفاسير شبه كاملة، منهم يحيى بن سلام البصري، عشرت إليه في الحصة الماضية صح؟ يحيى بن سلام البصري هذا على المئتين، هذا في المئتين وفاته. أبو عبيدة معمر بن المثنى، 200 وشي هذا كذلك ولا 100 وشي مانيش متذكر بالذات. أبو عبيدة معمر بن المثنى، هذا تفسيره، ما اسمه تفسيره؟ مجاز القرآن، تفسيره مجاز القرآن، تفسير موجودة مجاز القرآن. وتفسير أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معروف بتفسير الفراء. وتفسير أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، هذه من أقدم التفاسير قبل الطبري، الفراء. نعم موجودة. ما اسم تفسيره؟ معاني القرآن، نعلق عليها معاني القرآن. وكان تفسير ثالث في هذه المرحلة 200 وشيء معروف كذلك. طبعا يعني يأخذ منح التفسير، ربما هو غير معروف كتفسير لمن؟ حتى هذه التقريب لا تعرف باعتبار التفسير، مجاز القرآن، معاني القرآن، تفسير بالقتيبة بعنوان ماذا؟ بعنوان ماذا؟ من يقول لي؟ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. يعني على كل حال هي الإرهاصات، هي البداية، احنا نتكلمه وش قلنا؟ قلنا مازال لا يوجد يعني الطبري ربما أول من يصدق عليه تفسير حقيقي متكامل تقريبا، والذين قبله هي البدايات، هي مرحلة مازال واش قلنا مرحلة التأسيس، يعني رانا في مرحلة تبلور ما يمكن أن يعد تفسيرا، مازال هو تبلور المعنى والمنهج والخصائص والعملية هذه راهي تتبلور، رانا في البداية فيها لاحظوا التراكمية تراكمية. نعم نعم اش من كشاف مازالك مازالك قرون وقرون تروح وتولي ومازال ما لحقوش نعم اي ولكن مازال هذا كيدخلوا في مدرسة الرأي في مرحلة وين اللي راهي تتكلم تسكت علينا مازال تبع يعني مدى بنا يا جماعة أنا يلا طلبة سنة ثانية نمشوا بهذا المستوى نحن نتتبع مسيرة تاريخية للتفسير وكيف نشأ وكيف تطور وكيف تولد هذا الأمر وراح الآن راح ينتج أو ينتج ماذا الاتجاهات والرؤى والاجتهادات وتتبلور هذه المسيرة بمناهجها نحن نتتبع هذه المسيرة راني ما زال في المرحلة الأولى مرحلة التأسيس بيان رحم جولي وإنما ذكر التفسير على سبيل التمثيل نعم فيقرب مسائل المجاز جميل جميل جميل ولكن مع ذلك يحسبوا في بدايات عمل التفسير نعم سأعلق على سنأتي ونتكلم عليه رأينا في المرحلة الأولى سنتكلم على خصائصها نعم وأعلق على هذا باختصار تبع أعلق على هذا باختصار ثم نتكلم نواصل الأمام نعم إذن مسألة عصر الصحابة خلاص عصر الصحابة ماذا فيه؟ أن هذه الصحابة كما هو معروف انتشروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار ونشروا دين الله فقها وشريعة وأحكاما ودعوة وتعريفا بالإسلام وتعليما للقرآن وتحفيظا له يعني ما لا يوجد مثل اليوم فلان هذا مفسر فلان هذا محدث فلان هذا متكلم وفلان هذا فقيه ما كانش هذا في ذلك الزمن عالم واحد تجتمع فيه كل هذه الأوصاف صح ولا لا؟ إذن هكذا يعني عندما نتكلم على مدرسة مكة والمدينة والكوفة والشام هي مدرسة التفسير ومدرسة الحديث ومدرسة القراءات ومدرسة نفسها يعني حتى وأنت تقرأ تاريخ التشريع قريتوا تاريخ التشريع حتى أنتم تقرأوا تاريخ التشريع ستقرأون هذه المدارس نفسها وهؤلاء الأعلام نفسهم عندما تتكلم على مدرسة الكوفة رقم واحد ابن عباس كوفة ابن مسعود ابن مسعود معذرة وعندما تتكلم على مدرسة مكة مثلا ستجد ابن عباس وتجد ابن عمر مثلا تتكلم على مدرسة المدينة وهكذا وعائش يعني ستجد تقريب الأعلام نفسهم فقط هذا ربما أكثر ميل للعلم الفلاني أو ترك أثرا في العلم الفلاني بهذا المعنى فقط وعندما نذكر هذا لا يعني لوحده نحن تقريبا نمثل أو نذكر أبرز شخصية ولكن أكيد هم مجموعة مع بعض وكل له إسهامه ونزيد نأكد كما أشرنا إلى عصر الصحابة بأن التفسير لعصر النبي صلى الله عليه وسلم تفسير حال ومقال كذلك حتى عصر الصحابة يعني نستطيع أن نقف على آراء ابن عمر عمر بن الخطاب في التفسير مثلا ليس بالضرورة أن نجد أنه فسر آية ولكن نستشف ذلك من اجتهاداته ومواقفه حتى رؤاه في السياسة الشرعية مواقفه في المقاصد في الأخير ونحن يعني مثلا بصدد تفسير آيات أصناف الزكاة مثلا ونحن نتكلم عن مؤلفة قلوبهم سنستحضر فعل عمر رضي الله عنه ونحن نشرح هذه الآية إذن في الأخير هذا تقدير نفس الشيء في مثلا توريث الجدة والنقاش الذي دار حوله بين الصحابة والاجتهادات أكيد ونحن نفسر هذه الآيات سنستحضر هذه المعاني صح ولا لا هذا هو إذن ليس بالضرورة بهذه الحرفية بمعنى الصحابي الفلاني طرق أقوال في التفسير لأن حتى هذا ربما قليل إذن لا بد ونحن نتكلم على تفسير الصحابة لا يمكن نغفل على الإشارة إلى تفسير ابن عباس يعني نذهب إلى المكتبات سنجد تفسيرا متكاملا منسوبا لابن عباس بعنوان تنوير المقباس في تفسير ابن عباس موجود عندكم هنا أكثر من نسخة منه في مكتبتكم كما ستجدون كذلك كتب ماذا فعلت اعتنت بروايات التفسير عند ابن عباس بخلاف هذا التفسير مجموعة ومدروسة دراسة حديثية إسنادية، كتاب آخر الله أعلم أبو شهبة أو ابن شهبة شيء من هذا موجود في المكتبة، طلعت عليه منذ سنوات رأوا موجود. خلاصة هذا الأمر لفت الانتباه، خلاصة هذا الأمر تفاصيله حقيقة لازم تكون دراسات وبحوث. خلاصة هذا الأمر أنه يصعب جدا أن يقال أن ابن عباس ترك لنا تفسيرا كاملا، غير صحيح هذا، وهذا كلام غير دقيق. الذي جمع الذي جمع لنا السلام هاتي الأقوال هو الفيروزابادي، والعلماء دققوا في هذا الأمر فقالوا يعني هو نوع من التجميع والترتيب، ولكن لا يصح نسبة هذا التفسير لابن عباس. وقالوا نعم ابن عباس ربما أكثر من أكثر أو أكثر الصحابة ممن رويت عنه أقوال تفسيرية، إلا أن أقواله التفسيرية فيها الصحيح وفيها الضعيف، وهي مبتوتة في مصادر التفسير بالمأثور وعلى رأسها تفسير الطبري، وكذلك مبتوتة في كتب السنة وتخضع للدراسة الحديثية، فما صح منها حديثيا سنديا يقبل وما ضعف ضعف. قريبا هي الخلاصة. هذه مسألة. تفسير آخر لمجاهد ومن كمثال آخر من التابعين نعم موجود، إلا أنه أولا مقتطفات من هذا التفسير، والذي يطلع على هذا التفسير وموجود نسخ عليه، وبالذات النسخة الإلكترونية أنا اطلعت على مقتطفات من النسخة الإلكترونية ولا أعرف نسخة مطبوعة موجودة هنا، لا أعرف ربما يوجد شيء ممكن الإنسان يزيد يبحث. إذن هذا ستجد تقريبا يميل إلى ما يمكن أن يعد منهج في مدرسة تفسير بالمأثور، أن تفسيراتها مختصرة جدا، يعني ذكر الكلمة وشرحها، الكلمة وشرحها أو الفقرة أو الجملة وشرحها، لا يمكن أن تعد تفسيرا متكاملا. لهذا لا يمكن أن يأتي إنسان ويدعي أن هنالك تفسير يا إما للصحابة أو للتابعين متكامل، لا يوجد متكامل بالمفهوم الحقيقي للتفسير. فالدراسات الأولى التي تقريب يمكن أن تعد بدايات للتفسير هي التي ظهرت في عصر تابعي التابعين أو حتى الجيل بعدهم، ومن بينهم هذه الكتب التي كما أشار الأخ الآن يا إما تفسيرها كانت بسبب مثل ابن قتيبة، ماذا قال؟ غريب القرآن، تفسير غريب أو مشكل القرآن، يعني هو تقريب انطلق من التفسير لكي يبين غريبه أو مشكله، هذا موجود. أو معاني القرآن تقريب تجد يقف على معاني اللغة في التفسير، يعني لا تجد مثلا مباحث فقهية، مباحث فقهية بمعنى بيان الأحكام وشي من هذا، فتجد تقريب دراسة تعتمد على اللغة. لهذا قال هذا في الخصائص وفي ملمح كذلك مدرسة التفسير بالمأثور، أن الدراسات التفسيرية التي ظهرت قبل الطبري تقريبا أخذت المنحى البياني، المنحى اللغوي البياني، أو منحى تقريب شرح مختصر لللفظ دون أي علاقة بما يمكن أن يستفاد منه من أحكام أو أبعاد أخرى التي هي من مقتضيات علم التفسير في المراحل التي ستستقبل، فيصبح التفسير يجب أن يعنى بالأحكام كما يعنى بالبيان اللغوي أو غيره. هذه باختصار أستطيع أن أقول هي ملامح مدرسة التفسير في عهد ماذا؟ النشأة والتأسيس. تفضلوا إضافات وأسئلة فيما كنت أقول، أهلا وسهلا. هل هذا واضح للجميع؟ نعم. يعني ما عليش نديروا نوع من التطبيقات في الحصة، ولكن تكليف للطلبة لمن يريد. مثلا واحد منكم يعني منا إلى الحصة القادمة إذا كتب ربي مثلا هانا ذكرنا مجموعة من مفسرين، يروح إلى المكتبات يجيبنا المكتبة هذه ولا يجيبنا مثلا تفسير أحد التفسيرات التي ذكرتها لهذا الجيل، معمر بن المثنى أو الفراء أو ابن قتيبة، يدير فيه طلة هكذا خفيفة، يديرنا فيه قراءة، قراءة هكذا في صفحة ولا نصف صفحة، عرفنا ماذا يعني لاحظ فيه كخصائص مما يتوافق، ما هي ملامح التفسير، وربما يعطينا مثال هكذا آية وتفسيرها حتى نأخذ نموذج ونفيد الطلب. من يقوم بها؟ من؟ هاي عندنا ثلاث أمثلة، قلنا معمر بن المثنى، أبو عبيدة معمر بن المثنى، ابن قتيبة، الفراء، وكذلك كان تفسير سفيان الثوري، وكان تفسير مجاهد، يبحث يعني إما في الوسائل الإلكترونية ويبحث في المكتبة هكذا قراءة في تطبيق من هذه التطبيقات في نصف صفحة يفيدنا بها في حصة قادمة. هيا واحد ولا اثنين يرفعوا يديهم، الأخ الكريم زيد، أي زيد على الأقل ثلاثة، الأخت زيد، أخت ربعة ما شاء الله، اختر أي واحد من هذو، ولا حتى إذا لقيت شيء آخر أهلا وسهلا فيدنا، أعطينا قراءة في نصف صفحة لملامح التفسير عند هذه المرحلة من التفسير كيف كان وماذا لاحظت عليه حتى نضيف إلى المنهج. واضح؟ نعم واضح المسألة. ما في سؤال؟ تفضل. ما هي المصادر التي اعتمدوها؟ شكرا، سؤال وجيه. الصحابة الكرام، ما يقال، ما يقال ربما عنهم في الفقه يقال عنهم في التفسير، لا لا اختلاف كثير. اعتمدوا أساسا واحد على تعلمهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، على ما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا على سليقتهم العربية، على سليقة، هذهما الركيزتان الرئيستان، التعلم المباشر ما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا ما شاء الله السليقة العربية. الناس هذو كانوا عرب أقحاح، وكانت اللغة العربية ما شاء الله تسري في عروقهم كما يقال، وهذه معرفة اللسان العربي هي خطوة جبارة في فهم القرآن الكريم الفهم الصحيح. إذن هاتان هما القاعدتان الرئيستان التي اعتمد، مش غيرهما الحقيقة، حتى الذين سيأتون فيما بعد، يعني الذي سيبدع وسيأتي بالجديد ويتعمق في تفسير كلام الله، هذا الذي يتكئ على لغة قوية، والعكس صحيح. ثم الجانب الآخر هي العلوم الشرعية التي كذلك الناس يتفاوتون في الاختصاصات العلمية وفي المقدرات، فهي مواهب وعطايا من الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه القاعدتان هما القاعدتان الرئيسيتان. زين، سؤال آخر. نعلق في سطرين على ما قلناه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، نعلق على سطرين حتى ما تروحش هذه الجزئية، مفروض تأتي قبل كلامنا على الصحابة شرحناها، الآن نكتبها في سطرين هكذا كتعليق. ماذا نقول؟ يلا واحد من عندكم، يلا ماذا نقول؟ أي من عندكم؟ من يلخص لنا ما شرحناه؟ يلا من؟ تفضل. إيه جميل، إيه زين، نقول معلي شكرا، هكذا نعلق، نقول مثلا رأي العلماء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ما تحته ماذا نقول؟ نقول ناقش العلماء مسألة نقطتين، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أم لا، أم لا، وذهبوا إلى رأيين أو اتجهوا اتجاهين. فريق رأى أو قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كاملا أو كله، وقصد من ذلك، وقصد من ذلك تفسيره، وقصد من ذلك يعني تفسير النبي للقرآن بماذا؟ بالحال، أي بأقواله وأفعاله وتقريراته، أي بأقواله وأفعاله وتقريراته، ورأوا أن هذا الأمر يدخل في مهام النبوة، ورأوا أن هذا الأمر هو من مهام النبوة، لأن الله تعالى يقول ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم، ورأوا أن ذلك من تمام مقام النبوة، من وظائف النبوة، لأن الله تعالى كلفه أو بيّن أن هذا الأمر من مهامه، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليه، افهم الفكرة وعبر عليها كما تشاء. الفريق الثاني، الفريق الثاني رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر، وذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملا، بل فسر، بل فسر بعضه القليل جدا، بل فسر بعضه القليل جدا. وانطلق هذا الفريق، وانطلق من المفهوم الاصطلاحي للتفسير، الذي يعني تتبع معاني الآيات في مضانها واستنباط أحكامها واستخلاص معانيها واستنباط أحكامها واستخلاص معانيها. فقال هذا الفريق ليس لدينا من أحاديث النبي عن ذلك إلا القليل صلى الله عليه وسلم إلا القليل. يعني هذا هو باختصار نقطة. الفكرة المهم تكون واضحة، عبر عليها كما تشاء. هذا لازم يكون، وتفاصيله لمن يريد أن يطلع يذهب إلى كتب علوم التفسير أو يذهب إلى بعض مقدمات التفسير، من ذلك مقدمة ابن كثير في مقدمته لتفسيره. افتح المقدمة صفحات قبل التفسير ستجد هذا النقاش العلمي، وستجد الرأي الأول والرأي الثاني، وكل له وجهته كما بين. صح؟ نعم. نعم. إذن حتى نختم المرحلة الأولى تحتها واش نقولوا؟ نقولوا يمكن أن نلاحظ على مرحلة نشأة التفسير اتجاهين، يمكن أن نلاحظ على مرحلة نشأة التفسير يعني اتجاهين من حيث المنهج، ليس كذلك، اتجاهين في تفسير القرآن ومن حيث المنهج، عبر كما تشاء. واحد، اتجاه التفسير بالمأثور المحض، هذه مصطلحات علمائنا نحن نكررها احتراما لهم ولاجتهاداتهم. اتجاه التفسير بالمأثور المحض الذي اعتنى فقط بفهم الآية على ضوء القرآن، الذي اعتنى فقط بفهم الآية على ضوء القرآن والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين. اثنين، اتجاه التفسير بالمأثور مع تأثر بالجانب اللغوي البياني، مع تأثر ما كان يشير إليه أخ الكريم، مع تأثر بالجانب اللغوي البياني، حيث اعتنى إضافة إلى نقل الأقوال، المأثورة طبعا، ببيان معاني الكلمات والشواهد الشعرية في تفسير ألفاظ القرآن. لاحظوا ألفاظ، يعني مازال المواضيع والأحكام والقضايا والمسائل الفقهية مازال ما كانش كل في هذه المرحلة. لاحظ وين كان، من يزيد يلاحظ شيء؟ احنا رانا في القرن الثاني الثالث الهجري، من يزيد يلاحظ شيء؟ يعني ما هو سبب آخر وراء هذا الملمح في المنهج هذه المرحلة؟ من يقول لي؟ لأن كذلك ماذا؟ أشرت الآن لا ماشي اختلاف. لماذا؟ لأن حتى ماذا؟ حتى الفقه مازال لم يعتبر، حتى المسائل الفقهية والمذاهب الفقهية والنقاشات الفقهية والاجتهادات الفقهية مازالت لم تظهر، ليس كذلك؟ مازال في البداية ظهور ما يسمى بالمدارس الفقهية، ما تنتظرش معمر بن المثنى أو بن قتيبة وهو من علماء القرن الثاني أو الثالث راح يتكلم لك على ماذا؟ اجتهادات واختلافات ما يشعر في المدارس الفقهية، وهي مازالت لم تتبلور، راح في البدايات، صح ولا لا؟ إذن لاحظوا التأثير والتأثر، الفقه يتأثر بالتفسير، التفسير يتأثر بالفقه، نفس الشيء، التفسير يتأثر بعلم الكلام، كذلك لم تظهر مازال المسائل والخلافات الكلامية التي ستتأخر. لهذا سنلاحظ عند الرازي وهو عالم كلام، بعد أن تبلورت المسائل الكلامية تأثره في عملية التفسير، كما نلاحظ عند القرطبي مثلا أو الشوكاني أو الجصاص أو غيره، كذلك تأثره بالمسائل الفقهية. لاحظوا تأثرات، احنا رانا مازال في القرن الثاني، التفسير مختصر لأنه هذه الأمة هذا الذي أنتجته، هاي نقلتنا أقوال من سبقها، وها هذا عالم بيان لغة سليقة مازال موجودة، هو فسر بما لديه. أما الفقه مازال ما كانش فقه، شيء ما كانش يعني يتبلور كمدارس، راهو في البدايات. نعم. الصحابة يعرفون أسباب النزول، ووفقوا قاعدة أن العلم بالسبب يؤدي إلى العلم بالمسبب. إيه؟ كانوا يعرفونها. نعم. سبب نزول. إيه؟ إذا هو كان يعرف من السنة والسنة هي مفسرة القرآن. نعم، هذا كله موجود لأنه معروف، ولكن مسائل فقهية والأحكام ما زال. لماذا؟ لأن العصور القادمة سيصبح البحث في الأحكام نقطة مفصلية في منهج التفسير، ولكن في هذه المرحلة ما كانش. الأخ تفضل. كل قول أنه كان في مرحلة الطبخ، كانت التفسير ما زالت في مرحلة الطبخ، في مرحلة النضج تشكل. نعم، نحن نتتبع عمل التفسير، رأنا في مرحلة تشكل هذه المدرسة، هذه الملامح. تفضل. نعم، تفضل. هذا الذي نقوله كله مؤلف. هذا احنا نتكلم على تفسير، هذا الذي يمكن يسمى تفسيرا. معمر بن المثنى موجود، الفراء موجود، ابن قتيبة، هذا كله موجود. مشكل القرآن هو موجود، مشكل القرآن أو تفسير مشكل القرآن لابن قتيبة هو موجود، هذا الكتاب موجود، وهو من 200 وشيء، هذا يعني القرن الثالث تقريبا قبل الطبري، 50 سنة ولا 100 سنة قبل الطبري. إذن لو نفتح هذا الكتاب سنجد هذه الملامح، هذه الملامح. واضح؟ نعم. هذه المرحلة الأولى من عمل التفسير، وهي مرحلة النشأة. نعم، واضح؟ ما في سؤال آخر. مرحلة ثانية، المرحلة الثانية يمكن أن نسميها مرحلة التأصيل. المرحلة الثانية للتفسير مرحلة التأصيل. نعم، ما عندناش مرحلة التدوين، هو التدوين جاء في الطريق. التدوين ما ناش في الحديث حتى نتكلم على التدوين متى ابتدأ أو كذا، أو في القرآن كل متى كتب القرآن. لا، بدايات تدوين القرآن احنا سجلنا. واش قلنا؟ ليس لدي حديث. عندما تقرأ نشأة وتطور علم الحديث تقرأ مرحلة التدوين، صح؟ أما التفسير ليس لدينا مرحلة تسمى مرحلة التدوين. عندنا بدايات التدوين تكلمنا عليها، تدوين سجلنا له، ما عندناش تفسير متكامل للصحابة، ولكن لدينا أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات، هي أحاديث، كما لدينا أقوال ابن عباس كثيرة مبتوتة في تفسير آيات، موجود هذا، ولكن لا يمكن أن تسمى مرحلة التدوين. ثم ماذا؟ بدأت الكتابة والتدوين في الحديث، في التفسير موجودة هذا الأمر، ولكن لماذا؟ لأن مرحلة التدوين موجودة في الحديث عندها معنى، صح ولا مفروض تعرفوها ولا قريتوها، عندها معنى. لماذا قيل يقال مرحلة التدوين والعناية في فرق؟ أما التفسير لا، لا يوجد مرحلة تسمى مرحلة التدوين، لدينا انطلاقات التدوين بما كنا نتكلم. واضح؟ نعم. إذن نقول، نكتب سطور ثم نعلق. بعد أن ظهر التفسير في مرحلته الأولى واتضحت بعض ملامحه التي رأيناها طبعا، واتضحت بعض ملامحه، انتقل إلى مرحلة التأصيل، وكان ذلك مع نهاية القرن الثالث الهجري وبداية الرابع، وكان ذلك مع نهاية القرن الثالث الهجري وبداية الرابع، وبالذات مع أو ما تمثلها وتمثلها تمثل هذه المرحلة إنسان، وهو شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وتمثلها شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، في كتابه أو في تفسيره جامع البيان في تأويل آي القرآن. عودة إلى السطر، جامع البيان في تأويل آي وليس آيات، هكذا تفسيره، آي القرآن، ألف آي القرآن، جامع البيان في تأويل، أنا عندي هكذا، جامع البيان في تأويل آي القرآن. إن الناظر في هذا التفسير يستطيع أن يستخلص منه أن صاحبه جمع، يعني نتكلم على المنهج أن صاحب أو الخصائص، أن صاحبه جمع بين علم الرواية وعلم الدراية. حيث قام بجمع وعرض أقوال من سبقه، أقوال من سبقه من الصحابة والتابعين في التفسير، ثم تفسير القرآن وفق ما تفيده علوم اللغة، كتابة قيد من الأخواني الكريمان، ولا رقم قيد هنا؟ نعم؟ نعم، جميل. أنا الإنسان في إمام تدريب وفي معاني كثيرة، حاولت وإلا راح تنعس معه حتى التركيز يروح لك. حاول ورقة وقلم وقيد أذكار، مش بالضرورة تنقل كل شيء، ولكن قيد أذكار حتى قيد ذكر وينقش بلا ما تشعر، ولكن أنت تستعمل حاسيتي حاستين أو ثلاثة، تنظر وتسمع وتكتب، كل هذه تتفاعل مع هذه المعلومات. أما غير تسمع فأنت يبقى في ذهنك 20%، 80 تروح لك أكيد، أما كي تكتب على الأقل يبقى 80، زيد النسبة ترتفع شوية. هكذا قال المختصون في هذا الجوانب، هذا الجانب، في فرق أنك تقيد بنفسك ولا بس تسمع ولا فيما بعد تقرأ ما كتبه زملائك، فرق كبير جدا. هذا الذي تقيده بعد أن تسمع له فإنه أكثر بقاء، صح ولا لا؟ هكذا. أما غير تسمع لا ينصح بذلك، خاصة ما عندكش سبب يمنعك من ذلك. وش قلنا؟ إذن ما تفيده علوم اللغة. ثم أضاف إلى ذلك استنباطاته وتوجيهاته واجتهاداته. عود إلى السطر، والذي تميز به الطبري عمن سبقه، لازم نسجلها هذه، ذكرناها في البداية، ذكرناها عندما كتبنا خصائص منهج الطبري، والذي تميز به الطبري عمن سبقه أنه فسر القرآن كاملا بتتبع كل آية وبتتبع كل الصور بداية من الفاتحة إلى الناس، وهذا ما لم يعهد عند من سبقه، هذا أمر عظيم جدا ونقلة نوعية، ليس كذلك؟ يعني نستطيع نقول أول من يهتدى أو طبق تفسير القرآن آية بآية والآية داخل الصور وبالمسح هو الطبري، ما سبقش واحد هذه العملية، حتى من كان من قبلي من ذكرنا الناس هذو يعني، ولكن طريقة هذه المتتبعة لا توجد، أو أول من ابتدى هو الطبري. ونحن في نهايات القرن الثالث أو النصف الثاني من القرن الثالث، 250 إلى 300، ووفاته كان 304 و10. نعم، إذن المهم هذه المرحلة النصف الثاني من القرن الثالث كان أول تطبيق فعلي لما يمكن أن يعد تفسيرا بالمدلول الاصطلاحي الدقيق، وتواصل هذا العمل إلى اليوم. الناس يفسر القرآن بالتتابع، الفضل يعود في ذلك إلى شيخ المفسرين الإمام الطبري. نعم تفضل. أكيد، نعم أكيد، سنعود ونتكلم على ذلك في درسي تفسير مدرسة تفسير الباطون نعرف بها ونمثل لها ونذكر خصائصها. راح يجي درس إن شاء الله بعد هذه المسيرة التاريخية، بعد ما نكمل المسيرة التاريخية نعرف بالمدارس نذكرها. نعم لهذا فالطبري هو أبرز مثال في التفسير بالمأثور، ولكن لا يعني ماذا؟ عدم اجتهادات وعدم ترجيحات وعدم لغويات وعدم غير صحيح، هذا الادعاء غير صحيح، ولكن هو الغالب. لهذا التفسير بالمأثور هو منهج أكثر منه رأي هنا ورأي هنا، منهج خطوات معينة تتبع فيقال إذن صاحب التفسير الفلاني فسر بالمأثور، هو منهج متكامل سنرى خطواته وماذا خصائصه. تفضل. ما هي الميزة التي جعلت تفسير الطبري قد دائما هو إمام المفسر في الكتاب والعمدة؟ جميل، شكرا. سؤال تقريبا كنا نجيب عليه، أنه برز بأمور لم يسبق إليها. ذكرنا خمس خصائص في البداية ذكرنا خمس خصائص. معليش باختصار واش قلنا؟ أولا هو موسوع، اللي راه تتكلم تسكت، ما زال يسمع كلام طالبات، اللي عندها فائدة تفيدنا بها، اللي عندها سؤال تسأل ونجيب. طبعا سيبقى الشيخ الطبري شيخ المفسرين لأسبقيته، والفضل للمبتدئ. إذن لأسبقيته ولتميزه عمن سبقه، وربما في بعض المسائل حتى على من سيأتي من بعده. وعندما نقول تميز ماشي بمعنى أنه حتى هو ما عندهش نقائص، هو جهد بشر. دائما نذكر أنفسنا أن التفسير جهد بشر، دائما محاولة بشرية لفهم كلام الله، ديما جهد بشر. عندما نأتي إلى مدرسة التفسير بالمأثور سنذكر مجموعة من إيجابيات ونذكر مجموعة بين قوسين من مآخد على مدرسة التفسير بالمأثور، وأشرنا في الخصائص إلى ماذا؟ إلى ذكروني الآن، أشرنا إلى في البداية عندما تكلموا على ملامح الطبري، وش قلنا؟ على الإسرائيليات، إسرائيليات مأخذ من مآخذ التفسير بالمأثور، نسجله، نبين معناه ونبين أسبابه لكي نتفهم، مأخذ بمقياسنا نحن العلمي اليوم، ولكن في ذلك الزمن له مبرراته عندما نقلوا الإسرائيليات. واضح، هذا هو العلم، أنك تحاول تبحث لماذا، مش تؤاخذ لأجل المؤاخذة أو ترفع لأجل الرفع، ولكن حاول تفهم. إذن نعم الأخ سأل سؤال، لماذا مجموعة من أمور؟ إذن الآن أشرنا أنه هو الأول من فسر القرآن كاملا بتتبع الآيات في المضر، واحد. ثانيا تقريب يعتبر مستودع خزان لمن سبقه من الآراء، لو جيب لي تفسير معمر بن المثنى ولا الفراء ولا بن قتيبة ولا حتى ابن عباس ستجدها يعني نتف ولا أقوال هكذا في ربما مجلد، هكذا كتاب هو موسوعة 30 جزء، عمل ضخم جدا، عمل ضخم، فتقريب عمل جهد جبار أنه مسح كل أو عموم ما كان حوالي التفسير من قبله جمعه في كتابه، هذه ميزة ثانية. ثم اتبع منهج تفسير بالمأثور وأضاف اجتهاداته هو، ميزة أخرى مثلا، هذه خلات أنه يعني من يأتي من بعده لكي ينظر في تفاسير السابقين يعتمد عليه. أنت الآن كل مسير التفسير الطبري ديما حاضر، ديما موجود عند كل من يفسر في العلبة، يروح إلى مجموعة من الناس تفسر ويروح للطبري فيجد فيها أقوال ابن عباس ويجد فيها أقوال عبيدة ويجد فيها أقوال مجاهد، وقد خاصة جيل الصحابة والتابعين سيجد كلها مبتودة في تفسيره. إذن هذه كلها ميزات خلات تفسير الطبري يأخذ هذا المنحة، والذين كتبوا في علم التفسير اعتبروه مقعد عملية التفسير، ومش عرف التفسير، ولكن من تفسيره تستخرج مفهوم التفسير الحقيقي، مش هو اللي دارنا تعريف التفسير، ولكن عندما تنظر تقف كيف فسر الطبري تفسيره ستعرف ما هي عملية التفسير، ستجد التطرق إلى أهم النقاط أو الخطوات التي تحتاجها العملية التفسيرية من خلال تفسير الطبري. يعني مارس علم التفسير وتطبيق عملية التفسير ممارسة حقيقية متكاملة، وهذا الذي لم يكن عند السابقين. تقريب هذه ربما بعضها، لا أستطيع أن أقول كلها، مما جعل تفسير الطبري له كل هذه المكانة ويلقب بإمام المفسرين أو بشيخ المفسرين. نعم في سؤال آخر؟ نعم. إذن يعني هذه هي ميزة الشيخ الطبري. إذن يعتبر هو النموذج الأمثل لما يمكن أن يسمى بالتفسير في مرحلة التأسيس، في مرحلة التقعيد وبيان المنهج، الذين سيأتون من بعده بعضهم ينحو منحاه وبعضهم يستفيد منه ثم ينحو مناحي ماذا؟ علمية حديثة، فقه، لغة وكذا، تقريب دائما باستناد إلى ما فعله الطبري. هذا إن شاء الله ما سنكمله في حصة قادمة، مازال دقائق يعني إذا كان في سؤال أو مناقشة أو مزيد من فائدة في جزئية أهل وسهلا. معلش نكتب الخلاصة على على خصائص منهج الطبري. نقول يحتوي تفسير الطبري على ثلاثة أسس رئيسة، على ثلاثة أسس رئيسة: تفسير القرآن على أساس اللغة، واستفاد فيها الطبري بمن سبقه ممن ذكرنا، واستفاد فيه الطبري بمن سبقه ذكرناهم حتى لا نعيد، ابن قتيبة والفراء ومعمر بن المثنى ويحيى بن سلام وغيره. اثنين: تفسير القرآن على أساس الأقوال المأثورة، تفسير القرآن على أساس الأقوال المأثورة وقد أوردها بأسانيدها، الميزة هذه موجودة عند الطبري وغير موجودة في غيره، وقد أوردها بأسانيدها، وقد استطاع أن يجمع لنا معظم، ما نقولوش كل، معظم ما أثر عمن قبله في التفسير، معظم ما أثر عمن قبله في التفسير موجود عند الطبري، حتى عد مستودع، عد الطبري أو تفسير الطبري مستودع ماذا؟ التفسير بالموضوع. سجلوها هذه كذلك نحفظها للطبري. ثلاثة: نعم، مستودع يعني خزان أقوال التفسير بالمطور، خزانها هو تفسير الطبري. خطوة ثالثة: اجتهاده في استخلاص بعض الآراء والأحكام والتصحيحات والترجيحات، معذرة، والترجيحات بين أقوال من سبقه بناء على الدراسة الأثرية واللغوية. أعيد هذه: اجتهاده في استخلاص بعض الآراء والأحكام والترجيحات بناء على أقوال من سبقه نعم، من على الدراسة الأثرية أو اللغوية، يعني يقارن بين أقوال اجتهادات لغوية أو آراء صحابة والتابعين يرجح بيناتهم. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد، وإلى حصة قادمة إن شاء الله.